شاء الله. اي والله اي والله اي والله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.